السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، عليكم السلام، فهذا بحمد الله الدرس الأول بعد الإجازة في اليوم 13 أول أيام البيض من شهر شوال من عام 33 و400 ألف للهجرة، وهو في كتاب الجامع من الموطأ للإمام الكبير أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله. وهذا الكتاب كما تقدم كثيرا هو كتاب الإسلام حقا بعد كتاب الله عز وجل. كتاب الموطأ هو كتاب الإسلام، وهو أصل الأصول، ومنه تفرع الفروع، رحمة الله على هذا الإمام الذي جمعه في 40 سنة ونقحه وهذبه وجمع فيه أصول العلم. وكنا وصلنا في الباب 62، باب ما يؤمر به من الكلام، وفي نسخة يحيى، في رواية يحيى زيادة، وهي مهمة لأنها يعني توضح ما يؤمر به من الكلام في السفر، لأن هذا الباب اللي بعده في السفر ثم بعده أبواب الكلام، ما يؤمر به من الكلام في السفر، وهو حديث دعاء السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. نعم، هذا أحد الأدعية التي تقال في السفر. كان إذا وضع رجله في الغرز، والغرز هو الركاب الذي يكون في رحال الإبل خاص، يشبه الذي يكون في سروج الخيل. فوضع رجله في الغرز وهو يريد السفر، فإذن هذا الدعاء لمن أراد السفر، ولا يقال داخل البلد، إنما يقال السفر خاص. بسم الله، هذا استعانة، بسم الله. إذا قرأنا القرآن نستعين بسم الله، وإذا ذبحنا نستعين بسم الله، وإذا أكلنا، وإذا أمورنا كلها نقول بسم الله، أي التقدير أستعين بسم الله، أستعين بسم الله. اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا الدعاء عظيم، فيه استشعار مصاحبة الله للمؤمن، وفيه استشعار المراقبة، واستشعار أيضا الحفظ، وله فائدة عظيمة في حفظ المسافر، فمن قاله وهو صادق، لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله الذي يقوله وهو فقط دعاء على طرف اللسان، لا ينتفع منه كثيرا، إنما ينتفع منه من قاله وهو صادق. إن الله هو الصاحب في السفر، يحفظك من النعاس خاصة في قيادة السيارات، يحفظك من الحوادث، يحفظك من الشياطين، يحفظك من كل ما يعترض عليك. فإذا قلت بقلب صادق تنتفع بإذن الله وترى أثر ذلك. والخليفة في الأهل، يخلفك في أهلك، لا يصيبهم بعدك مكروه أو يحتاجون إلى شيء أو غير ذلك، فتقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض، وزويها طويها، ومنه زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، تدعو الله أن يزوي لك الأرض. وكذلك هذا الدعاء مجرب، إذا قلت بقلب صادق يسهل عليك السفر وتنقطع عنك المسافة وأنت لا تدري. إذا قلت بقلب حاضر، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. الوعثاء مأخوذة من الوعث وهي الأرض الخشنة الحزنة، فمعناه ما يكون في السفر من تعب وخشونة وحزونة، تتعوذ بالله من ذلك. وكآبة المنقلب، أن تعود إلى أهلك وأنت كئيب حزين، قد رجعت من سفرك بكآبة أو بشيء يضرك في دينك أو في دنياك، تعوذ بالله من كآبة المنقلب. وأيضا تتعوذ بالله أن تلقى عند أهلك ما يسوءك وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا كآبة المنقلب أن تعود بوجه كئيب وقلب كئيب، وسوء المنظر أن تجد أمامك إذا قدمت منظرا سيئا في أهلك أو في مالك، فهو دعاء جامع لا يغفل عنه المؤمن وهو خير له. وأيضا الأدعية عموما إذا دعوت بها لا يكون أكثر همتك ما يحصل فيها من أمر الدنيا من الحفظ وما فيها، وإنما يكون في الدعاء خاصة أكبر همتك رضوان الله. الدعاء هو العبادة، فأن تدعو هذا الدعاء وتستشعر عبادة وطلب الثواب وطلب رضوان الله، وما حصل مما علق الله به من الخير هذا فهو خير لك، مثل غنيمة المجاهد. لكن إذا كان كل قصدك من هذا الدعاء الآثار الدنيوية المرتبة عليه فهي حظك، ليس لك حظ سواها، مثل الذي يصل الرحم ولا يقصد إلا طول العمر، هذا هو نصيبه. وأما من وصل الرحم طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى واتباعا لمرضاته وما حصل من أمور دنيوية علقت على ذلك فهي خير، فهذا على خير. وهذا أمر مبين في مسألة النوايا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. نعم، تقدم هذا الحديث كما في الحاشية عندكم رقم 1998، يعني قبل تقريبا 50 أو 60 حديث، وهناك قال بلغني، وهنا قال عن الثقة عنده، وهي متقاربة لأن مالك لا يرسل إلا عن ثقة، فإذا قال بلغني أو قال الثقة ولم يسمه فبالنسبة لمالك خاصة كلها سواء. وكلمة بكير هذه خطأ ولا شك، ولذلك قال في الحاشية في رواية يحيى أنه يعقوب، وهناك في المتقدم يعقوب، وفي كل الرواية الأخرى هو يعقوب أخو بكير، لكن لأن بكير أشهر من في الحديث يسبق اللسان إليه، فالصواب أنه يعقوب بن عبد الله بن الأشج من خيار التابعين، قتل في أرض الروم غازيا رحمة الله عليه. وكذلك بشر بن سعيد من خيار التابعين، سعد بن أبي وقاص الإمام الجليل من العشرة المبشرين، وخولة بنت حكيم الصحابية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل، أي منزل ينزل العبد سواء في بر أو في بحر أو في أرض أو منزل جديد، فليقل أعوذ بكلمات الله، واستعاذة، أمر أن يستعيذ بالكلمات. وهذا أوضح دليل على أن كلمات الله ليست بمخلوقة، لو كانت مخلوقة ما أمرنا أن نستعيذ بمخلوق، هذا هو الشرك بعينه الاستعاذة بالمخلوق. قال عمرو بن دينار أدركت 70 من الصحابة كلهم يقولون الله الخالق وما سوى الله مخلوق إلا كلامه فإنه منه، كلام الله لا يقال خالق ولا مخلوق، يقال هو صفة الخالق، فإنه كلامه منه خرج وإليه يعود. وهذا يجمع لك الحديث كله، قول عمرو بن دينار هذا أدركت 70 من الصحابة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، وأما كلامه فإنه منه، لا يقال لا خالق ولا مخلوق، يقال كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عموم كل ما خلق من إنس أو جن أو شياطين أو عين أو حسد أو غير ذلك، فإنه لن يضره شيء. وهناك ذكرنا الفرق بين الضرر والأذى، فإن هنا لم ينفي الأذى، لم يقل فإنه لن يؤذيه شيء، وإنما قال فإنه لن يضره شيء. وذكرنا كلمة التابعي الذي قال كنت إذا قلت هذه الكلمة ربما لدغتني العقرب المغرب وأصلي معهم العشاء، فدل على أنه حصل له أذى ولم يحصل له ضرر، كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، فنفى الضرر وأثبت الأذى، قال حتى يرتحل. في من الفوائد أنه ما ذكر التثليث، ما قال يقولها ثلاث مرات في هذا، في كل الروايات قال فليقول أعوذ بكلمات الله التامة، فلو قالها مرة واحدة هنا فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. نعم. باب الواحد في السفر. أخبرنا أبو مصعب قال في رواية يحيى، يعني تبويب مختلف، يقول باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، لكن نحن سنكتفي بتبويب أبي مصعب نقرأه وهو متقارب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، ويفسره ما بعده، يكتب بعدها يفسره ما بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. نعم، حديث سعيد من أحسن ما يفسر الحديث السابق. الحديث السابق هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والسلف لهم كلام طويل في رواية عمرو بن شعيب، هذا الطائفي من أهل الطائف، وأبوه محمد، أبوه شعيب وجده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهو عمرو بن شعيب يروي عن أبيه، عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، لأن شعيب هذا كان في حضانة عبد الله بن عمرو، أبوه محمد بن عبد الله بن عمرو مات شابا، فكان شعيب هذا في حضانة جده، فالمقصود بأبيه شعيب والمقصود بجده الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواية عمرو بن شعيب مقبولة وكلام السلف فيها كثير، وهنا مالك على تثبته وتوقيه في الروايات، ها هنا في الموطأ يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. لها معان كثيرة. الشيطان مأخوذ من البعد عن الخير، هذا اللفظ عند العرب يقال نوان شطون، يعني مكان بعيد نائي، فالشيطان هو المبالغة في البعد عن الخير، هذا معنى شيطان. فهو الراكب شيطان بمعنى أنه أول شيء بعيد من الخير، ما أحد يصلي معه ولا أحد ينفعه إذا حصل له مكروه، ولا أحد يمرضه لو مرض، ولا يعني يعينه لو تغولت له غيلان أو شيء أو وسوس له الشيطان وأشياء كثيرة. فهو والشيطان أيضا يتسلط عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فالواحد يكون شيطان بمعنى أنه بعيد عن الخير في الغالب، وهذا في الزمان الأول أوضح لما كانوا يذهبون على الإبل ويضربون المهام هذه والقفار، يتسول لهم الشيطان ويحتاجون المعونة، يصلي معهم ويمشون يعني في أماكن مظلمة ومخوفة، ولكن لا يعني أن العلة انتفت الآن، بل الآن قدر ما تستطيع أن يسافر ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أحدهم، إذا اختلفوا فيه من يصلح بينهم، إذا صفوا للصلاة يتقدمهم إمامهم، إذا مرض أحد واحد يمرضه الآخر، وهكذا فيكون سفرهم فيه خير. أما إذا كان واحد فقط يمكن يتعرض له شر كثير. حتى في السيارات الآن العقلاء من الناس إذا ضربوا القفار والبراري ما يذهبون بسيارة واحدة، حتى لو كانوا ركب لو تعطلت بقوا، يذهبون في سيارتين ثلاث في الأماكن المخوفة، ما يذهبون في سيارة واحدة، لو حصل لها أي شيء هذا تكون كارثة لهم، مخاطرين بأنفسهم. فإذا كان هذا في السيارات وهم عدد فكيف قديما في الجمال. فهذا من الأدب، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وقال في الحديث الثاني ومراسيل سعيد في غاية الجودة الشيطان يهم بالواحد، وهذا فيه كشف لأفعال الشيطان، وحيله، إذا رأى الإنسان واحد يهم به، يعني يكون أدعى أن يهم به، وإذا شافهم اثنين أيضا هم بهم، وإذا رأهم ثلاثة خاف منهم، فيدل دائما على الجماعة ومحبة الجماعة وعدم الشذوذ وعدم الانفراد. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثال، قال إنما يأكل الذيب من الغنم القاسية. هذا مثال، الشيطان هو ذئبنا، الشيطان هو ذئب بني آدم، وإنما يأكل من الغنم القاسية. دائما إذا كان الإنسان مع الجماعة يبشر بالخير. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. نعم، هذا سبب تبويب يحيى لما قال الوحدة في السفر للرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وفي هذا أن الذي ينتهي عند النواهي ويأتمر بالأوامر هو من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو اللي عليه الشرع، هو اللي يوجه للكلام وهو اللي ينتفع. فلذلك دائما الأوامر والنواهي تعلق بالمؤمن، لأن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر ما تنتفع وما تسمع الكلام وتبحث عن المعاذير وتبحث عن ترك الحق. فقال الكلام يوجه لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فإنه لا يحل لها، وكلمة لا يحل شديدة، يعني حرام عليها أن تسافر، وفي هذا يخرج ما ليس بسفر، فإنه لا يشترط فيه المحرم ولكن يشترط فيه عدم الخلوة. ما ليس بسفر إذا كان داخل بلد لا يشترط فيه وجود المحرم، ولكن يشترط فيه شرط آخر وهو عدم الخلوة، والخلوة تنتفي بامرأتين، برجل وامرأة، بامرأة وأطفال يفهمون الكلام ولا يمكن الكلام بحضرتهم ونحو ذلك، تنتهي الخلوة بهذا. أما في السفر الأمر أشد. ثم حدد السفر فقال مسيرة يوم وليلة، وهذه حجة لمن حدد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، أن له مسافة، له مسافة وهو مسيرة يوم وليلة، وهي أربعة برد، لا يمكن أن يقطع المسافر قديما في عهد هذا الحديث في يوم وليلة أكثر من أربعة برد، والأربعة برد تقريبا 48 ميل، يعني حوالي 75 كيلو 80 كيلو، هذا إذا مشى اليوم والليلة، لأن الشدة الواحدة 40 كيلو، فشدة في النهار وشدة في الليل 80 كيلو تقريبا، هذا آخر ما يستطيعه المسافر في السفر العادي، وليس البريد اللي على خيل ولا على شيء، هذا أمر شاذ، لكن المسافرين. فإذا يكون مسافة القصر أربعة برد، وقد صرح بها كما تقدم في الموطأ بن عباس وبن عمر وغيرهم. وأما من قال من المتأخرين أن لا تشترط المسافة ويقصر في قصير السفر وطويله كما ينسب لابن تيمية وغيره، فهذا قول شاذ، هذا قول شاذ، الصحابة على خلافه. أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها أو زوج، إما محرم أو زوج، الزوج بالإجماع أنها إذا كانت معه يحلها السفر، والمحرم، وتعريف المحرم تقدم معنا في كتاب الحج، هو من تحرم عليه المرأة إلى الأبد بنسب أو سبب مباح، هذا تعريف المحرم، من تحرم عليه المرأة إلى الأبد بنسب أو سبب مباح، وهم المذكورين في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، السبع من الرضاع وسبع من النسب وأربع من الصهر، أمهات النساء وبنات النساء الزوجات الربائب وزوجات الآباء وزوجات الأبناء، هؤلاء كلهم محرمات إلى الأبد. ولذلك قيل الإمام أحمد الرجل يحج بأم امرأته، قال نعم، حج الفريضة، يحج بأم زوجته، قال نعم، حتى لو طلق ابنتها، حتى لو طلق ابنتها، لأنه منذ أن عقد على ابنتها حرمت الأم إلى الأبد بسبب مباح، فيكون محرما لها إذا احتاجت إليه، وإذا وجدت أحد من أبنائها أو أقاربها أفضل من البعيد. كذلك قيل الإمام أحمد الصبي يكون محرما، قال لا، الصبي ما يدفع عن نفسه، الصبي ما يدفع عن نفسه، قال لا، حتى يحتلم، وقد رخص بعضهم في المراهق الذي قريب من الاحتلام الذي يستطيع أن يدفع نفسه عن هذه المرأة ولا يمكن أن ينتهك منها شيء بحضرته، ولكن الأحوط أن لا يكون المحرم إلا محتلما بالغا. وكذلك وهذه مسألة عاد مشكلة أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، لأن الكافر ما يؤتمن عليها. والمشكلة الآن تجد أخوها لا يصلي، هذا كيف يكون محرم لها؟ أو أبوها ما يصلي، ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا ولاية ولا يؤتمنون، لا يؤتمنون وقد خونهم الله. هذا ما قام بأمانة الله بيقوم بأمانة المرأة هذه. وفي مسألة الآن إعانة المرأة على المحرم، أليس هذا محرم على المرأة؟ ما حكم أن تعينها، كأن تركبها معك وغيره؟ الأصل المنع، أحيانا تضطر إلى هذا المنع لأجل محرم أكبر كعقوق أو غيره، لكن الأصل المنع، المنع. والآن ابتلوا الناس بالخدم هؤلاء، والخدم الآن في البيوت ويسافرون معهم وهي امرأة وما ليست مع محرم، يعني وجودها في البيت قد يرتفع بالخلوة، إن ما تخلو بها ولا تحد النظر إليها، لكن السفر بها مشكل. بهذا الحديث ما تعينها على الحرام إلا إذا خفت عاد من محرم أكبر، الله أعلم. لكن الأصل لا يختفي، حتى لو ضعفت أنا أو ضعفت أنت لا يختفي الحق، الأصل أن هذا لا يحل بنص الحديث، لا تفعل المرأة ولا تعان عليه. نعم. باب ما يؤمر به من العمل في السفر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي عبيد عن خالد بن معدان يرفعه يقول: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجمة فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. نعم، حديث عظيم وأدب عظيم. أبو عبيد هو مولى سليمان بن عبد الملك، كما في رواية يحيى قال عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك من أهل الشام، عن خالد بن معدان وهو من كبار أهل الشام، وهذا مرسل من مراسيل خالد بن معدان، وإن كان خالد بن معدان لا يتوقع مثل غيره، مراسيله يكون فيها الضعيف وفيها غيره، لكن ما رواه مالك إلا وقد تثبت، ولذلك بعض الشراح أتى بهذا الحديث من طرق موصولة، وفيه دلالة على أن السلف يترخصون في رواية المراسيل إذا كان لها أصول. وإلا خالد بن معدان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة، لكن هذا الحديث له أصول، وبعضه أو كثير منه قد روي مرفوعا من طرق أخرى، فلذلك ترخص مثل مالك في روايته. قال: إن الله تبارك وتعالى رفيق، هذا ليس اسم من أسماء الله لكنه صفة من صفاته، فلا يعبد العبد، لا يقول عبد الرفيق، لكن تقول إن الله رفيق من الرفق. ثم فسر ذلك فذكر ثلاث أشياء، قال: يحب الرفق جل وعلا، ويرضاه، ويعين عليه. الرفق في الكلام، والرفق في التصرف، والرفق في الدعوة إذا كان على وجهه، يعني مع في حكمة موضعه، والرفق في التعليم، والرفق في الطلب، والإجمال في طلب الدنيا. الله رفيق يحب الرفق، وضد الرفق العنف، كما أن ضد التأني اللي يحبه الله العجلة، وضد الجهل والطيش الحلم. فالله عز وجل يحب الحلم ويحب الأناة ويحب الرفق، كل واحد معنى مستقل. قال: يحبه ويرضاه، هذا في رد على المؤولة الذين يفسرون المحبة بالرضا. أي شيء في القرآن عند المفسرين إن الله يحب كذا قالوا أي يرضى، ما يريدون إثبات المحبة. هنا قال يحب ويرضى، فجعل المحبة غير الرضا. إن الله يحب، نحن نصف الله بالحب، أنه يحب جل وعلا وأنه يرضى، وصف آخر. والثالث وهو مهم، ويعين جل وعلا، يعين المترفق أكثر مما يعين المتعنف والعنيف. فينبغي لك دائما في أمورك ما يكون عندك لا عجلة ولا طيش ولا عنف، عنف في الكلام وعنف مع أهلك وعنف مع طلابك وعنف حتى في سيارتك وقيادتك للسيارة. الآن نحن الآن إن أردنا أن يعين الله نرفق حتى في قيادة السيارات، لأن الله يعين على الرفق وييسر لك الوصول لبغيتك ما لا يعين على العنف. العنف منه السرعة ومنه إضرار بالمسلمين أو مخاطرة بالسيارة أو غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ركبتم هذه الدواب بالعجم، سماها عجم لأنها لا تفصح، أنت يا ابن آدم، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أي شيء يحسك أو يضرك تكلم تفصح، لكن هذه عجمة يضرها أشياء كثيرة، ما أحيانا تشتكي بدموعها، أحيانا بعض الدواب الإبل مثلا تنظر فيها إذا حسها شيء أو ضرها شيء أو ظلمها أحد والله تشتكي بدموعها ما تستطيع تتكلم. فقال: إذا ركبتم الدواب بالعجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض خصبة فقال فأمكنوا أسنانها، يعني اجعلوها ترتاح تشرب وتأكل إذا كانت الأرض خصبة اللي تمشون فيها، وإذا كانت الأرض جدبة فانجوا عليها. هنا من النجاء وليس من النجاة، النجاء هو السير الشديد كما في الحديث الآخر النجا النجا الوحى الوحى يعني الهرب، كذلك هنا فانجوا أي من النجاء بالهمز وهو السير الشديد وليس من النجاة بالتاء. قال فانجوا عليها أي سيروا عليها بسرعة بنقيها، النقي هو شحم الدواب ومخ عظمها وودكها، يعني سابقوا ذهاب النقي، لأن الآن الدابة يعترضها أمران، الأرض جدبة وعليها جهد ومشقة، من أين ستكون الطاقة؟ ستكون من الشحم ومن المخ ومن الودك. فقال أسرعوا سابقوا ذهاب النقي هذا، وعليكم بسير الليل، هذا من الرفق، أما تسير في اشتداد الشمس والهجير هذا من العنف، عليكم بسير الليل. ولكن الآن الحمد لله الأمور متيسرة، الإنسان وما تيسر له، يمكن الآن بعض الناس المشي في الليل عنده عنف والمشي في النهار أرفق به، لكن قديما بالنسبة للدواب لا، تريحها في اشتداد الحر وتمشي في الليل. ثم علل قال فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، ينقطع عليك المسافة في الليل أكثر، وهذا أمر مشاهد، والناس يختلفون أيضا، وإياكم التعريس على الطريق، هذا من الآداب، نحمد الله على الإسلام، ما ترك شيء إلا علمنا إياه، غيرنا ترى ما عنده شيء، غيرنا اللي معرض عن الحديث والأثر مثل البهائم ما يدري وش اللي ينفع وش اللي يضره، إذا جيت تنام ما تجي على الطريق الجادة وتنام عندها أو قريب منها، أولا السيارات أو المارة يضرونك، والأمر الآخر الحيات والدواب إذا جاء في الليل انطلقت وتكون في الغالب مع الطرق هذه فتضرك، فأنت تبتعد عن الطريق، لا تضر مسلم يقع فيك ما علم عنك أو تضر نفسك، الحيات والدواب تكون في الغالب مع الطريق، هذا كلها آداب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. نعم، هذا الحديث من طريق مالك عن سمي اللي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان، هذا الحديث تفرد به مالك، ما رواه عن سمي إلا مالك، وما رواه عن السمان إلا سمي، ولذلك مالك يقول لرجل يقول ما لأهل العراق كلهم يسألون عن هذا الحديث، كل ما جاني عراقي يسألني عن هذا الحديث، ايش عندهم كل هذا يعني حرص على العلم ولا؟ قالوا لا، لأن هذا الحديث هذه البضاعة ما توجد إلا عندك، وهم يدورون الأشياء هذه، فقال لو علمت ما حدثت به أبد، يعني أحيانا يكون هذا من فضول العلم أنك تروح تدور الأشياء، فقال أنهم يريدون يعني علو الإسناد ويريدون أن هذا الحديث ما يوجد إلا عندك، قال لو علمت ما حدثت به، لأنهم أهل المدينة إنما يريدون العلم العمل. على كل حال هذا الحديث أيضا عظيم، قال السفر قطعة من العذاب، يعني فيه مشقة وفيه وعثاء وفيه يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، يعني النوم بمعنى النوم ما يكون كنومه عند أهله وطعامه وشرابه، زاد الراكب يكون أهون. والآن الأمور تيسرت وتغيرت. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، إذا قضى غرضه فليعجل إلى أهله، يرجع إلى أهله. هذا الحديث. لكن في أحاديث أخرى عن ابن عباس وابن عمر أنه قال: سافروا تصحوا وتغنموا. وفي الحديث الآخر: سافروا تصحوا وتسلموا. وفي رواية أخرى: سافروا تصحوا وترزقوا. ففي حث على السفر. فيكون الله أعلم الجمع بينها أن السفر مثل الدواء، يعني فيه مرارة لكن عاقبته الصحة. ما في شك أن اللي يسافر أنه يصح مع الحركة ومع التنقل ومع التعود على الأجواء ومع معرفة الناس فيكون كأن قطعة من العذاب، كما أن الدواء مر مثل العذاب لكن عاقبته الصحة إن شاء الله. فهذا ليس فيه يعني تزهيد في السفر، لكن فيه أنك إذا انتهى غرضك من السفر لماذا لا ترجع لأهلك؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإلا السفر فيه فوائد، كما قال القائل: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. تفريج هم، كم من شخص السفر خاصة السفر الواجب أو المستحب أو المباح يتفرج همه، وإذا كان مع إخوان يحبهم ويرضاهم. تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. نعم. باب الأمر بالرفق بالمملوك. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نعم، لما كان هناك رق أيضا من الآداب أنك ما تشق على الرقيق أخوك. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، الله عز وجل ملككم بشر مثلكم. الله عز وجل بحكمة ملك البشر البشر، وسبب التمليك الكفر والقتال، إذا قاتلوا المسلمين يسترقون وحقه من يقتلوا، لكن رحمة بهم يسترقون لعلهم، فيكون رقيق عندك ومع ذلك ما تشق عليه. فقال: المملوك له طعامه وله كسوته بالمعروف. معنى المعروف يعني على حسب كل إنسان وما يستطيع، هذا معنى المعروف بالعرف، حسب طاقته، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال في الحديث الآخر: أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. روي أبو ذر رضي الله عنه في الربذة، العرب عندها إذا كان الإزار والرداء من لون واحد وشكل واحد يسمونه حلة، وهذا أفخر شيء، وإذا كان كل واحد من لون يصير برد ما يصير حلة. فجاء عراقيين إلى أبي ذر وهو في طريق المدينة، فرأوا هو عليه برد وغلام عليه برد، فقالوا لأبي ذر: لو أخذت اللي على الغلام من نفس اللون صار عليك حلة وأعطيت غلامك. فقال: لا. شوف الصحابة كيف يفهم الحديث وكيف يعمل به. قال: لا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألبسوهم مما تلبسون، لا أشتري شيء وألبسه إلا ألبسته مما ألبس، وأطعموهم مما تطعمون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا ولي طعام أحدكم ثم أتابه فليعطيه غرفة منه أو ليجعل يأكل منه. الآن ما عندنا أرقاء، لكن في خدم في البيوت، جعل الله عندكم خدم، رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، أو ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. كذلك هؤلاء ما يظلم، ما يشق عليه، العمل بالمعروف، يطعم ويكسى، إذا ولي حره ودخانه أطعمه منه، يطيب لك هو، لأن تطيب نفسه هو، لأنه قد يكون يشتهي ويستحي منك، إذا أكل منه طاب لك وطاب له، وأفضل الطعام ما طاب كما سيأتي الآن. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. عمر رضي الله عنه يتفقد كل شيء، ما يعزب عن باله شيء مما ولاه الله عز وجل، يعني ما يشغله أمر الجيوش عن هذه الأمور الصغيرة عن الكبيرة أبدا، لأن رضي الله عنه يعني تعب النساء وتعب الناس بعد عمر أن يأتوا بمثل عمر رضي الله تعالى عنه، يعني يفاخر به أهل الإسلام كل الأمم القديمة والحديثة. والعقلاء الآن من الغرب يجعلونه من عظماء العالم، يعني في التاريخ كله من عظماء بني آدم، وهذا قليل في حق أبي حفص، وما عند الله خير وأبقى. في واحد ألف كتاب يعني أشهر 100 من بني آدم من العظماء، وضع عمر معهم، وهذا نحن لا نشك ونحتاج إلى رواية هذا النصراني، لكن العقلاء يشهدون أنه نادرة في بني آدم القدرات اللي عنده والتوفيق الله له، وكيف حكم الأرض وهو عربي أمي ما له عهد بالحكم وبالأنظمة، كيف جيش الجيوش وكيف نظم الاقتصاد وكيف نظم الدولة وكيف دقق في الكبير والصغير وكيف أدار المملكة هذه الواسعة التي تتسع يوميا، كانت تتسع، كيف أدارها بكل هذا الاحتراف والتوفيق رضي الله تعالى عنه، يعني أمر معجز للغاية. ومع ذلك يجد وقت يتفقد العبيد وكل واحد يسأله، فإذا كان إن عمله أكثر مما عليه وضعا رغما عن أنف سيده، إذا جاء سيده قال جاء الخليفة وضعني من العمل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد شيئا سرق، وعفوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. نعم، هذه خطبة لعثمان، فإن كانت خطبة جمعة يدل على أن الخطيب أيضا يتفقد النقص اللي عند الناس أو الظواهر السيئة اللي عند الناس، وإن كان من غير إطالة، وهذا أيضا من أمر الدين ومن ذكر الله، فكان هذا يحصل مع أن الله أغناهم في وقت عثمان وتأتيهم الأرزاق، لكن بعض الناس قد يكون فيه زيادة طلب للدنيا فيكلفون الأمة الكسب، بمعنى يشرطون عليها في اليوم خراج معين، يقولون كل يوم تأتي بدرهمين. طيب الأمة هذه ليست صناعة، لا بخياطة ولا بذات صنعة، من يجيب درهمين؟ فأحيانا مع الضغط يحدونها أنها تكسب بفرجه، فعثمان نبههم قال لا تكلف الأمة اللي ليس في يدها صنعة. لو كانت مثل اللي قتل عمر، اللي قتل عمر المجوسي هذا كان صانع حداد ونجار وصنعة ثالثة، إلا ثلاث صنعات، ومع ذلك ما كان يفرض عليه المغيرة إلا درهمين في اليوم أو كذا. فلما قال لي عمر اشتكى له، قال لي عمر أنت لك صنائع وهذا الخرج قليل ومع ذلك سأكلم فيك، فقال لأصنعن لك رحى تعمل بالريح، يعني هو ظاهرها ما يفهم لكن عمر فهمها، قال تهددني الخبيث، يعني سأعمل لك شيء يطير في الركبان وهو الخنجر المسموم اللي قتل به. فالمراد أمه ليست ذات صنعة وكل يوم تشرط عليها، منين تجيب؟ مثل الآن أفتى المشايخ في سواقين ليموزين، تجي بعض الشركات تقول سائق الليموزين لو بشريك ولو بأجير يشتغل بالأجرة ولو بمشتري للسيارة، لا السيارة لي وأنا أفرض عليك يوميا 250 ريال تحطها عندي هنا والباقي لك. طيب هو يفر الرياض كله 24 ما حصل 250، منين يجيب؟ غرر هذا، يا أما أنك تعطيه راتب، يا أما يصير شريك لك، يا أما تبيع السيارة أو تأجر السيارة، تنظر في صيغة فيها طيب مطعم، أما تلح عليه بالشكل هذا غرر، يمكن يحصل يمكن ما يحصل، وإذا ما حصل من يجي؟ ومثل هؤلاء الآن اللي يفك في الشارع ويفرض عليه، يجيب العمال الآن يفكهم في الشوارع ويفرض عليه في الشارع 3000، طيب إذا ما حصلها منين يجي؟ هو هذا إذا كان تملكه أنت رقيق لك، لكن هذا لا أجير. ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد شيئا سرق، دائما أنت إذا ضغطت البشر هذا مع الضعف يلتجئ للحرام، فأنت لا تضغط. وقال عفوا إذا عفكم الله، الله أغناكم موسع لكم، عفوا أجملوا في الطلب، وقال عليكم من المطاعم بما طاب منها، المطاعم والمكاسب الشيء الطيب الحلال اللي تطمئن له النفس، هذا اللي بارك لك فيه ولو كان قليل، هذا اللي بارك لك فيه ولو كان قليلا. أما اللي ما طاب واللي يصير العامل نفسه يلعنك ويسبك والله ما يبارك لك. أيام التأشيرات كان بعضهم يجيب 1000 عامل يفكهم في الشوارع ويشرط عليهم في الشهر مثلا 3000، يقول يلا شهريا أبغاكم تجيبوا لي كل واحد 3000. هالعمال حتى لو أعطاك 3 يلعنك ويسبك ولا طابت نفسه وأنت ما يبارك لك فيه. عليكم من المطاعم بما طاب منها، أي ما طابت نفس المعطي وطابت نفس الآخذ، هذا اللي بارك لك فيه. ولذلك حتى في البيع والشراء قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. إذا جاءت السماحة جاءت البركة وجاء الطيب، أما الإلحاح هذا والإلحاف يذهب البركة. سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، الدائن يكون سمح والمديون يكون سمح. دائما الطيب هذا احرص عليه، احرص على طيب النفس، ترى هو اللي بارك لك فيه. نعم. باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نعم، هذا أحد الثلاثة اللي لهم أجره مرتين، عبد مملوك أحسن عبادة ربه وأحسن النصح لسيده له أجره مرتين. قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث مثل هذا قال لولا أمي ولولا الحج، لأن المملوك ما يحج إلا بإذن سيده، وبر الأم يحتاج إلى متابعة ومداومة والسيد قد ما يسمع، فقال لولا هذا لتمنيت أن أكون مملوكا، لأن لي الأجر مرتين، يضاعف له الأجر إذا أحسن طاعة ربه وطاعة سيده. وفي هذا تعزية للمملوك الذي ابتلي بالرق، والرق بلوى، فإذا ابتلي بالرق له تعزية إنه إذا طابت نفسه وأحسن عبادة ربه ونصح لسيده أن أجره مضاعف له أجره مرتين. والثاني من هو؟ رجل من أهل الكتاب قبلنا أحسن طاعة نبيه ووحد الله، ثم لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الانتقال من ذلك الدين إلى هذا الدين وصبر، لأن الانتقال من دين إلى دين أصعب شيء، حتى أصعب من الانتقال من وطن إلى وطن، كونك تغير دينك اللي نشأت عليها أنت وأهلك صعب، يحتاج صبر، فله أجره مرتين. والثالث من زكي، الثالث من كانت عنده أمة فأحسن تربيتها ثم اعتقها وجعل عتقها صداقة، فله أجره مرتين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبيد الله بن عمر رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة رضي الله عنها فقال ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر، وأنكر ذلك عمر. نعم، عاد أقضية عمر واجتهادات عمر كثير من الناس ما يدركها. في وقت عمر كانت الحق والخير هو الظاهر والباطل مخفي والمنكر مخفي، ما كان أهل الفسق لهم صولة ولا لهم ظهور أصلا في وقت عمر، والناس يتآمرون بالمعروف وتناهى عن المنكر. الأمة سلعة حتى هي تعرض في السوق، واللي يعرضها كيف يشتريها وهي متحجبة؟ لابد ينظر في شعرها وينظر في وجهها وينظر في يدها وفي أطرافها، هي سلعة. فلذلك وأيضا الأمة ما تتحشم مما تتحشم من الحرة، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبايع هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان من صليبة العرب، بايعها على ما في آخر سورة الممتحنة، فمن ذلك قال ولا تزنين. ماذا قالت هند؟ استنكرت، قالت أو تزني الحرة؟ في حرة في الدنيا تزني؟ كان الزنا حتى في الجاهلية والبغايا من الإماء، فكان الإماء هم اللي يظهر منهم البغي، لأنها أمة ما في شيء تستحي منه، هي أصلا مملوكة. ولذلك من فتنة يوسف عليه السلام أنه عرضت عليه الفاحشة وهو شاب وعبد ما يستحي كما يستحي الحر، وله شطر الحسن والذي دعته سيدته، هي اللي دعت بنفسها وغلقت الأبواب ولها منصب وجمال، كل الفتن اجتمعت على يوسف، يعني ما في أحد ابتلي بالفاحشة كما ابتلي يوسف، ومع ذلك قال معاذ الله معاذ الله. فالمراد أن عمر أراد أن ما دام الخير ظاهر والشر مقموع أن المرأة ما تشبه بالحرائر. لماذا؟ لأن لو تشبهت بالحرائر وفعلت أفعال السوء ورؤية أفعال منكرة اتهم الناس الحرائر، ورأى الغريب المدينة وقال المدينة نساءها نساء سوء. اللي يفعل هذا من؟ الإماء، لكن الزي زي الحرائر. فمن بعد نظر عمر قال لا، الإماء الأمة تبقى أمة مكشوفة الوجه وأحيانا مكشوفة الرأس، والناس كانوا هالخير والصلاح ما يحدون النظر إليها إلا إذا كان بيشتريها، وهي تذهب في حاجات أهلها. ولذلك الناس إذا رأوا أي تصرفات مريبة قالوا الإماء، ما قالوا نساء المدينة، قالوا الإماء. مثال ذلك الآن وإن كان ليس إماء، الخدم. الآن الخدم اللي في البيوت أحيانا في الصباح تشوف تصرفات مريبة عند البيبان وعند كذا، لكن إذا شفتها خادمة مهمة، لو كانت متسترة، لو كانت مثلا متسترة لقلت الحارة هذه حارة سوء. الصباح أشوف نساء الحي كلهم اللي عند الأبواب واللي كذا واللي ها، فيتهم الحي كله، ربما ساعد على ظهور الفاحشة واستهوانها. هذا مراد عمر. يقول بعض العلماء لما فسد الزمان لا، الأولى بالناس حفظ إماءهم، لأن المنكر ضعف والمنكر زاد. أما في وقت عمر فهذا هو اجتهاده، أنكر ذلك عمر، لأن هذا ما يفهم كثير من الناس. ومعروف أن عورة المرأة كعورة الرجل، عورة الأمة، بمعنى أن ليس معناه أن تمشي في الشوارع هكذا، لكن بمعنى أن لا يشترط في صلاتها أن تستر إلا ما يستره الرجل، بمعنى أنه يصح صلاتها ولو كانت هكذا. نعم. باب ما يكره من الكلام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما يكره من الكلام وحفظ اللسان والمأمور به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل قال لأخيه، شوف كلمة لأخيه، يعني ما قالها لكافر، قالها لأخيه، والأخوة معناها أنه مسلم مصلي موحد، ما أظهر شرك، ما أظهر ترك الصلاة، ما أظهر شيء، أخوك، يعني له حق الأخوة. والأخوة لا تكون حتى مع المبتدع، المبتدع وإن كان أخوة الإسلام العامة، لكن ما تقول أخوي، تقول عدوي المبتدع حتى يقلع. هذا معنى قال لأخيه، يعني أخوه اللي ما أظهر بدعة ولا أظهر شرك ولا ترك صلاة، وقال يا كافر فقد باء بها أحدهم. ولذلك مالك فسر هذا كما روى عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ عن مطرف عن مالك، قال مالك تفسيرا حسنا، قال أراه والله أعلم، أراد بذلك الخوارج، الذي يكفر المسلم بنية وبصيرة بالذنب، قال يكفره بالذنب ومتعمد لتكفيره بنية وبصيرة، فهو الذي يقول لأخيه يا كافر، معنى ليس بكافر. قال مالك كلاما خطيرا، قال وأما من قالها لأخيه استعظاما لما يجاهر به من الشر أو يصر عليه من المعصية فإنه ليس من هذا في شيء، بمعنى أنه حتى لو أخطأ في الكلمة لكنه لا يدخل في خطورة هذا الحديث. هذا الحديث والله أعلم كأنه مراد به من يكفر المصلين الموحدين بالذنوب، ويكون تكفيره ليس على وجه التحذير وعلى وجه كذا، وإنما على نية وبصيرة أنه يقصد أنه كافر حقيقي. قال فقد باء بها أحدهما. وش معنى باء بها؟ قد يظهر من الحديث أنه يكفر القائل، لأن الكلمة تنطلق، إن كان اللي استقبلها كافر وقعت عليه، وإن لم يكن كافرا رجعت على قائلها. هذا ظاهر الحديث، لكن يرده أمور أخرى أن هذا ليس بكفر. الخوارج قالوا للناس كفار وما كفرهم كثير من الصحابة. فإذا وش معنى باء بها؟ أي باء بوزرها، باء بوزر هذه الكلمة وخطورتها ومسؤوليتها هذا الذي رجعت عليه، وإن كان قد لا يكفر لأنه ما ترك الإيمان، هو ما ترك الإيمان، لكنه كفر من لا يستحق التكفير. هذا والله أعلم وجه الحديث، ويراجع كلام مالك عند ابن حبيب: أيما رجل قال لأخيه يا كافر، هو أخوه وقال له يا كافر بنية وبصيرة، يقصد إخراجه من الملة بدون أن يفعل شيء يخرج من الملة، فقد باء بها أحدهما. والذي يحملنا أن نقول أنه ما يكفر القائل إذا كان المقابل ليس بكافر هو تعامل الصحابة مع الخوارج، مع أن الخوارج هم اللي يرادون بهذا الحديث، هم اللي يقولون لإخوانهم المسلمين يا كفار، بل قالوه للصحابة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، أو أهلكهم يعني هو السبب في هلاكه. هذا أيضا فسره الإمام مالك كما في الجامع لابن عبد الحكم، وكما عند ابن حبيب أيضا، كتاب ابن حبيب هذا نفيس، شرح غريب الموطأ، يعني هو أكثر أدب وكلام لغة يشرح الغريب، لكن يصير فيه نفائس. يقول ابن حبيب وابن عبد الحكم إن مالك قال: من قال هلك الناس اغترارا بنفسه وإزراء واحتقارا للناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس اغترارا بنفسه وإزراء واحتقارا للناس فهو أهلكهم، يعني يقول الناس هلكوا ما بقى لنا، يعني مفهومه ما بقى لنا، والناس كلهم هالكين، والناس كلهم ما فيها خير، والناس هذا أعوذ بالله ما يقولها مسلم فيه إيمان. قال مالك: وأما من قالها تحسرا وتأسفا على حال الإسلام فلا يدخل، ليس من هذا في شيء. ينبغي أن نفرق، اللي يقول والله هلك الناس لا يقصد أنه يزري عليهم ويحتقرهم ويمدح نفسه، لا، يقصد أن حال الإسلام غريب، والناس ليسوا على شيء الآن وتركوا ما كانوا عليه، يتأسف على الغربة. هذه قالها الصحابة، قالوا ما بقي شيء مما عهدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونذكر هنا أثر أبي الدرداء لما قال: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر لها مقتا. هذا يفسر هذا، تمقت الناس في ذات الله، يعني إذا نظرت إلى نعمة الله عليهم وتضييعهم لحق الله مقتهم، لكنك ما تمدح نفسك، قال الصحابي، ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا من مقتك للناس، لأن نفسك هي تحتاج المقت، هي أكثر تضييع لو فكرت في أمرك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله تبارك وتعالى هو الدهر. إذن الكلمة الثالثة مما يكره من الكلام، الأولى يا كافر، والثانية هلك الناس، والثالثة يا خيبة الدهر أو سب الدهر. وهذا أيضا فسره مالك عند ابن حبيب، وفسره العلماء كلهم، لأن أهل الجاهلية يقولون ما يهلكنا إلا الدهر كما في سورة الجاثية وتسمى سورة الدهر، وكذلك الملحدين والدهريين وأهل الطبائع والشيوعيين وغيرهم كلهم يقولون لا إله والحياة مادة والطبيعة هي اللي تفني بعضها بعضا. الآن كل الأمم الغربية أكثرهم الآن دهرية، يقولون كلها طبيعة وكلها حركات الطبيعة، وينسبون كل شيء للطبيعة، الطبيعة هي الدهر، ويسبون الطبيعة في الزلازل وكذا، يقولون غضب الطبيعة، لعنة الله على الطبيعة ونحو ذلك. لكن هذا كله الحديث ليس من هذا في شيء، الحديث يقول معناه كما تعرفون، وهذا موجود في كتاب التوحيد أيضا، إن الله هو الدهر. الدهر ليس من أسماء الله كما ذهب إلى ذلك ابن حزم على ظاهريته، لا، الدهر ليس من أسماء الله، المراد أن الفاعل الحقيقي هو الله، فإذا سبيت اللي ما فعل سيتجه السب إلى من فعل، فأنت لا تسب الدهر، الدهر ما يملك شيء، الله هو اللي يصرف الليل والنهار ويقلب الأشياء، فأنت عندما تسب إنما تسب الفاعل الحقيقي. إذا سبيت الرياح، سبيت الفقر، سبيت البراكين، الزلازل، الأمطار، غير ذلك، تسب الفاعل الحقيقي. فلا تسب الدهر، ولكن اسأل الله من فضله واستعذ بالله من الشر. ولكن أيضا مما ينتبه له الفرق بين السب والإخبار. الإخبار ما في نهي، كونك تقول والله مر علينا سنوات شديدة، مر علينا أيام عصيبة، هذا مو بسب، هذا ليس بسب، كما قال الله عز وجل أيام النحسات، يعني نحسن عليهم. فأنت إذا كنت تخبر، الخبر ليس بسب، فرق أنت الآن أن تخبر عن شخص أو تسب شخص. كذلك في الدهر، السب يكثر عند الشعراء وعند العامة الآن، الشعراء كثير منهم يسبون الدهر، هذا كثير في أشعارهم في الجاهلية وفي الإسلام يسبون الدهر، والدهر ما بيد شيء، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونشكو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. نعم. باب ما يؤمر من التحفظ. أخبرنا عند يحيى، عند يحيى زيادة في الكلام، تحفظ في الكلام، لأن هذه كلها أبواب الكلام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت به، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم. بلال بن حارث الصحابي هذا كان شيخ قبيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقطعها القبلية، أقطعها أراضي في جهتهم في قبائلهم، وكان فيها معادن، وكان في حديث له في مسألة زكاة المعدن. هذا الحديث عظيم، الرجل قد يتكلم بكلمة، لكن هذه الكلمة قالها بنية حسنة وعلى السنة وهي ترضي الله عز وجل، والموقف أيضا موقف فيه نصرة للحق، قالها إما عند سلطان جائر، ولا عند أناس هايجين، ولا عند شخص رد السنة، ولا عند، فقال كلمة يبتغي بها وجه الله، لا يبتغي رياء ولا سمعة، وهي ترضي الله عز وجل. وهذا الرجل ما كان يظن أن هذه الكلمة تبلغ ما بلغت، له بذلك أمرين كل واحد أعجب من الثاني. الأمر الأول إن الله يكتب له رضوانه يرضى عنه، والأمر الثاني والأخطر إلى يوم يلقاه، يعني لا يضره ما فعل بعده، لأن الله إذا سدد واستقام، لأن الله كتب له الرضوان إلى يوم يلقاه، الرضوان متصل إلى يوم يلقاه بسبب كلمة بنية حسنة وقعت في موقعها وعند أهلها وأراد بها وجه الله والدار الآخرة، ونصر بها حق أو نصر بها مؤمن أو بين بها كلام أو غير ذلك. الثانية وهي الخطيرة والنخاف منها وتقشعر منها الجلود، يقول كلمة من سخط الله، تسخط الله عز وجل، هذه الكلمة تسخط الله. وربما كما قال الله للصحابة في قصة الإفك، قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يمكن الكلمة هذه تحسبها هينا وتمزح ولا تضحك ولا تقول لك كلمة، ولا تقولها عند سلطان تصدق بكذبه أو تعين على ظلمه أو نحو ذلك، وهي أعوذ بالله ليست بحق. قال فله أمران، الأولى يسخط الله عليه، والثانية إلى يوم يلقى، أعوذ بالله، يكون ساخط عليه إلى أن يلقى رب، سخط متصل، هذا اللي تقشعر منها الجلود، سخط متصل إلى يوم يلقى، أعوذ بالله، بسبب كلمة. ولذلك قال مالك ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، ترى كلمة واحدة قد يكتب لك بها السخط المتصل إلى أن تلقى ربك، وهو ساخط عليك، ساخط عليك بسبب كلمة. ولذلك قال ابن مسعود إن الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه، ويخرج من عند السلطان بعد دقائق أو ثواني وما معه من دينه شيء، ترك دينه كله عند السلطان، يدخل عليه ويقول أنت ذيت وذيت، ويصدق بكذبه ويعينه على ظلمه، وهو يمكن قصده يقول إني أفعل ولا أسوي ولا أشفع. ولا قال ابن مسعود والله لقد دخل بدينه وخرج بدون دين وهو يظن أنه محسن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم الأذان. نعم طيب، بس الحديث هذا مثله وبعدين نؤذن. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن أبا صالح السمان قال إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. أيضا هذا فيه التحفظ، رب كلمة لا تلقي لها بالا، يعني أزلفها لسانك ما تلقي لها بال، وتهوي بك في نار جهنم. ورب كلمة قلتها ما تظن أن تبلغ ما بلغت، لكنها من رضوان الله يرفعك الله بها في الجنة. فالتحفظ في الكلام، وأنصحكم برسالة ماتعة لابن أبي الدنيا اسمها رسالة الصمت وأداب اللسان، فيها كل الآثار المتعلقة باللسان وكذلك الورع له أيضا. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.